نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هدي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. روى الإمام أحمد ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. تقدم الكلام على الأعمال المهلكة، ثم على الأعمال المنجيات التي تنجي المسلم في دينه ودنياه، وبقي الكلام على ستة أعمال: على الدرجات، وعلى غير ذلك من الأعمال الصالحة التي إذا عملها المسلم رضي الله عنه ورفع درجاته وكان عند حسن ظنه بالله. فالذي بقي الكلام عليه هو انتظار الصلاة، لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال أحدكم في صلاة. يعني المسلم إذا كان يصلي فهو في صلاة باتفاق، لكنه إذا كان جالسا كثير من الناس يعد نفسه أنه ليس في صلاة، مع أن الله تعالى يعد المسلم إذا كان جالسا في المسجد ينتظر الصلاة هو في صلاة، له ثواب الصلاة وله يعني الأعمال الصالحة التي يقبلها الله منه. لهذا قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة أو ما دامت الصلاة تحبسه. وهذا عمل جليل لا يحوزه إلا المسلمون المؤمنون المخلصون، والإحراز عليه أن يجي المسلم مبكراً إلى المسجد فيجلس في المسجد ينتظر الصلاة ربع ساعة ولا ثلث ساعة ولا نص ساعة. هذه المسافة كلها ختمة كترجع غير جالس كتخم تنا عند الله في صلاة. وحديث أخر قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم ثم جلس في مصلى لم تزل الملائكة تصلي عليه وتقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، مع أنك لا تقرأ ولا تذكر ولا تصلي، إنما جالس تنتظر الصلاة المقبلة. فإذا جلست كان هناك جماعة من الملائكة يصلون عليك، معنى يدعون لك، وطبعا الدعاء الملائكة مستجاب. مش كيقولوا اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، المغفرة كتكون للذنوب والرحمة كتكون طبعا عمل من أعمال دخول الجنة، هذا شغل الملائكة، ولكنك لا تسمعهم حتى تقام الصلاة، حيث بقيت نص ساعة ولا ساعة في الجماعة هذا شغل الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، وكذا حتى تصلي الصلاة المقبلة. هذا من الأعمال الصالحة التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها ترفع المؤمن في الدرجات. من هذا أنس بن مالك قال رضي الله عنه: كيف سر الآية القرآنية الكريمة: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الآية كتقول المسلمون أو المؤمن تميل ذاته عن الفراش، تتجافى جنوبهم أي يميلون عن الفراش ويقومون للصلاة، يتوضأ ثم يصلي ما تيسر له من الصلاة ويقرأ ما تيسر له من القرآن. قال هذا الناس هذو ما يعرفش الإنسان أبدا شن الله خبع لهم، ماذا أخفى الله لهم وماذا خبأ لهم من الشيء اللي كيفرح. قرة العيون هي العمل التي تسر الإنسان وتفرح الإنسان. قال ممكنش أبدا يعرف شيء واحد هذا الناس اللي خبع لهم الله تعالى، علاش؟ حيث إنهم يميلون عن الفرش ويقومون إلى الصلاة. قال أنس، قال هذه الآية نزلت فمن ماشي اللي كيقوم في نص الليل يصلي، تا هو داخلنا، ولكن هذه نزلت بسبب أن الإنسان ينتظر الصلاة التي تدعى العتمة وهي العشاء. إذا صلى المغرب وجلس في الجماعة ينتظر العشاء، هذا ممن تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وهذا ممن لا يمكن لنفسه أن تعلم ما أخفى الله لهم من قرات أعين، مع أنه من المغرب العشاء مدوجيزة جالس كيتسنى العشاء. هذا ممن تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ممكنش الإنسان أبدا يعرف ماذا أخفى الله له من الكرامة. وهذا عمل جليل يعني لا يحتاج إلى تعب ولا إلى مشقة ولا إلى نفقة مال. أنت جالس الجامع المغرب من العشاء عندك فضل كبير جدا. ثم من ضمن هذا حديث عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو كان من شباب الصحابة والذي روى هذا الحديث، قال صلينا المغرب مع النبي عليه الصلاة والسلام أي في بعض الأيام، وراجع منا من رجع وعقب من عقب، أي رجع إلى منزله من رجع وجلس في المسجد من جلس، أي تأخر في المسجد مخرج ينتظر العشاء. قال إحنا هيدا ورسول الله ما جيب واحد السرعة قد حفزه النفس يعني كلهت، وحصر عن ركبتيه شمر باش كيجري دغيا. علاش ما جين الجماع؟ يبشر أهل الجماع بواحد البشارة، هذوك الناس اللي بقوا مور المغرب كينتظروا العشاء جاء رسول الله يبشرهم، قال لهم أبشروا أبشروا، هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة، أي يثني عليكم في الملأ الأعلى عند الملائكة، يقول انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. لكن يقول شوفوا شوفوا شوف العباد ديالي، يعني صلوا واحد الفريضة وهم ينتظرون أخرى، يعني رسول الله جاب الشر المسلمين بهذا البشارة، معناه أن الناس اللي كانوا في جماعة يعني فازوا بهذه البشارة، كون الله تعالى فتح بابا من أبواب السماء يباهي الملائكة يباهي بالمؤمنين الملائكة، أي يثني على المؤمنين في وسط الملائكة. إذن هذا عمل سهل، عمل جليل، عمل ما فيه شيء لا مشقة ولا شيء. صلي المغرب جلس في الجماعة، حسنا ما فيه القواد جلس الهدرة خاوية أو ربما تهدر عباد الله وربما تقذف الناس وهكذا، جلس في الجماعة، لأن الإنسان يكون في أمن الله وفي عفو الله وفي رحمة الله، ما حدو في البيت ما حدو في الجامعة أو هاني حقيت تخرج يستسرفك الشيطان. ولهذا رسول الله قال الإنسان يخرج من الجامعة ماشي يخرج ساكت، لا، يقول بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، اللهم عصمني من الشيطان الرجيم. علاش قال عصمني؟ مي كتدخل كتقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، لأن الشيطان ما يدخلش معك الجامعة، يتم دخلت صلي وذكر الله وهكذا، لكن إذا خرجتي الشيطان كيطل كيتبعك يزين لك المعاصي ويزين لك السيئات وهكذا. لذلك شرعنا نقول اللهم عصمني من الشيطان الرجيم. لهذا الإسلام يكون في الجماعة كيكون في أمن وأمان وفي رحمة الله وعفوه. لهذا الإنسان يجلس من المغرب من العشاء باش تفوز بهذه البشارة هذه، وهذه رسول الله خبرنا بها، هذه ماشي واحد النهار كتكون دائما، كل مصل إذا جالس في المسجد من المغرب إلى العشاء إلا الله تعالى يفتح باب من أبواب السماء ويباهي بهم الملائكة ويقول انظروا إلى عبادي. علاش يقول هذا؟ لأن الله تعالى لما أراد أن يخلق آدم ويجعله خليفة في الأرض، الملائكة يعني اقترحوا شيء آخر، قالوا يا ربي تخلق هذا المخلوق تجعله في الأرض يسفك الدماء ويفسد فيها ويعمل ويعمل ويعمل، قال إني أعلم ما لا تعلمون، قال إني أعلم ما لا تعلمون. طبعا الملائكة مخلوقون، ماذا يعلم المخلوق أمام الخالق؟ ولما خلق سيدنا آدم وخلق جميع المسميات دام الملائكة قال لهم قولوا لي شنو الأسماء ذاتي، طبعا الدنيا فيها مسميات، هذه اللوحة هذا الحيط هذه الجامعة هذه السيارة هذا بنادم هذه الشجرة هذا البحر هذا مسميات اللي خلق الله، قال قولوا لي شنو هذه المسميات، عرضها أمامهم قال يا ربي لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دار سيدنا آدم قال له قل لهم شنو هذه الأسماء، قال سيدنا آدم كيف يقول هذه الطنجرة هذه، اللوحة، هذا الكاس، هذا البراد، هذا كذا، هذا كذا، حتى أتى على جميع المسميات. قالوا ماشي قلت أنتم أكرم منه، لأنهم قالوا نحن أكرم منه، إلا ما تجعله هو خليفة في الأرض، جعلنا نحن خلفاء في الأرض لأننا لا نعصيك. يا الله، قال لهم بسم الله، عجزوا. شنو صبح؟ أن سيدنا آدم أفضل منهم، لأن عنده العلم، فضله الله بالعلم، وهم لا علم لهم، ولا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وهكذا. إذن من يعني من فضل الله وكرامته أن المسلم من أقرب ما يكون إلى رحمة الله. أجلس الجماعة مرة من العشاء ولا من دور العصارة ومن العصر المؤلية، أجلس الجماعة أنت الملائكة تصلي عليك وأنت أنت في رضا الله ورحمته، وهكذا. هذا مما يراغب المسلم في انتظار الصلاة، لأن هذا كيتم الكفارات مما يكفر الذنوب، هذه انتظار الصلاة. تنتظر الصلاة واحد المدة، أو أجي بكري، كل وقت أجي بكري، أجي قبل الإقامة واحد نص ساعة ولا ثلث ساعة، أجلس في الجامعة باش تفوز بصلاة الملائكة عليك، وتفوز بتنويه الله أو يعني ثنائه عليك أمام الملائكة. من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أتاني الليلة ربي، وفي رواية قال رأيت ربي في أحسن صورة. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شفت الله تعالى في أحسن صورة، رؤيا منامية بالحق. قال فقال له الله تعالى يا محمد، نادى، قال له لبيك ربي وسعديك. قال له هل تعلم فيما يختصم الملأ الأعلى؟ كتعرف الملائكة فاش كيتذكروا وفاش كيتناقشوا، كتعرفه؟ قال له يا ربي لا أعلم. قال فوضع يده على كتفي اللورة، قال له حتى يعني وجدت برد كف الله بين ثديي أو في نحري. ثم قال له، قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما وضع الله يده بين كتفي النبي عليه الصلاة والسلام، قال فعلمت ما بين السماوات والأرض. رواية قال ما علمت ما في السماوات وما في الأرض، ورواية قال علمت ما بين المشرق والمغرب. بهذه الوضع الذي وضع الله كفه بين كتفي النبي عليه الصلاة والسلام، علم النبي عليه الصلاة والسلام كل شيء. قال له هل تدري أو أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قالوا نعم، في الدرجات والكفارات وإسباغ الوضوء في الصبرات وانتظار الصلاة بعد الصلاة ونقل الأقدام إلى الجماعات. قالوا في هذا يختصم الملأ الأعلى. قالوا الملائكة يتذكرون ويتناقشون ويتحدثون في هذه الأعمال التي هي من أجل الأعمال، في الأعمال التي ترفع الدرجات والأعمال التي تكفر الذنوب وإسباغ الوضوء على الصبرات في الصبر، يعني في أيام البرد وأيام الشدة الإنسان يتقل الوضوء ما يكونش معجز، إن الصبرات جمع صبرة وأي الشدة، عايدك المبارد وما كاينش باش تسقنهم تقل الوضوء ديالك وخا المبارد. هذا من أجل الأعمال وأفضل الأعمال عند الله تعالى. قال ونقل الأقدام إلى الجماعات، عشان يخلف يمشي باش يصلي في الجماعة. قالوا في هذا يختصم الملأ الأعلى. جواء أضاف قال ومن حافظ عليه النأي على هذه الأمور، انتظار الصلاة ونقل الأقدام وإسباغ الوضوء الصبرة إلى آخره، قال ومن حافظ على النعاش بخير ومات بخير وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال لك حافظ على هذا الأعمال كيكون كأنه عاد خلق، لا ذنب عليه. طبعا الصبي لما كيخلق ما عليهش الذنوب، إن عاد خلق بقي مبلغ باش يكون عنده الذنوب. قال هكذا الإنسان الذي يحافظ على هذه الأعمال يكون عند الله تعالى كأنه ولد من جديد لا ذنب عليه، هذا ويكون من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ثم قال الله تعالى له، قال له يا محمد، قال له شوف ما يتصلي دائما ما يتصلي وتكمل تسلم، قل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. قال له قل هيدا فيما تصل، لأن الله تعالى كما شرع لنا الصلاة الصلوات الخمس شرع لنا الأذكار التي نقولها بعد الصلاة. ماشي غير تصلي وتقوم بحالك لا هذا لا هذا، لا، لازم هناك يعني أذكار كثيرة شرع الله لنا على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، هي من متممات الصلاة ومن تقوية الصلاة. إن قد الإنسان يصلي وبالو ما كانش في الصلاة، راه بالو طايش، النجار بالو في النجارة، والحدد بالو في الحدادة، والبنى يبالو في البني، وهكذا كل واحد كيكون بالو فين قليل فين جبر. الإنسان كيصلي وبالو كامل مركز في الصلاة، لا قليل جدا. ولهذا رسول الله قال الناس كيصلي وهم درجات، قال كم من واحد كيصلي لما كيكمل عنده العشر في الصلاة. العشر، العشر في الله، يعني مثلا 10,000 فرنك ديتي 10 دراهم، 9,000 فرنك كلها مشات، هذا غير مثال تقريبي، اما هي ما عند الله لا يمثل له في الامور الدنيويه. هذا من عنده العشر فقط والباقي كله ضاع، ما باين ضاع بعدك التفكير اللي كان ترش. قال واحد كيدي الثمن والخمس تلقى حتى كان قال النصف، قال من يكون نصف الصلاه والنصف كله ضاع مشى. قليل جدا جدا ما يجبر الانسان باله مع الصلاه من اولها الى اخره، صعيب، يمكنش ابدا الانسان يحصل على يعني الحضور كامل في الصلاه. ولهذا كيوقع النسيان، باش الله من رحمته شرع لنا ترقيع الصلاه، سجد القبلي وسجد البعدي، تعود الركعه، تعود كذا، تعود كذا الى اخره، ناشئ عن النسيان. لهذا قال له قول هيدا. اذا يسلم ما كيسلم غاسلم وقوم، ولا باقي شي حاجه اخرى. اولا استغفر الله 3 مرات، ضروري تقول استغفر الله استغفر الله. الاستغفار كيكون من الذنوب، كيكون من المخالفات، استغفر الله فيه كيقولوها الناس. اذا وقع من الانسان مخالفه، الحمد لله كتكون عند الشكر، اذا كلا الانسان ولا شراب ولا لبس ولا هذا كيقول الحمد لله شكرا لله. الاستغفار كيكون من الذنوب. اي ذنب كنت كتصلي معناه كنت بالك طايش، ما عطيتينش الصلاه حقها، وربما خففتي فيها واحد الخفه اللي هي ماشي شرعيه، كتقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. طبعا الله تعالى لما المسلم يستغفره يغفر له. عاد كيقول اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام لا اله الا الله، اذكر كثيره، ها، ولا حول ولا قوه الا بالله، اللهم لمن علي ما اعطيت الى اخره. قال له بعد هذا قل هذا، اللهم اني اسالك فعل الخيرات، وفقني نعمل الخير ما نعملش الشر، وجعلني مفتاح للخير لا مفتاح للشر. وعلاش قال له هذا؟ لان الدعاء مع يعني بعد الصلاه مستجاب، هذه الادعيه كلها المشروعه بعد الصلاه كلها مستجابه، الله يستجيب الادعيه التي تكون دور الصلاه، لان دور العباده هذا. اسالك فعل الخيرات وترك المنكرات، اي وفقني حتى وقوني حتى اترك كل منكر وكل معصيه. واذا اعطاك الله هذه فانت من الفائزين المفلحين. اذا وفقك الله تعمل الخير وحيدك وعصمك من أن تفعل الشر، فأنت هو المفلح وأنت هو الفائز وأنت هو البطل. هذا اللهم يسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. قال له اسألني واطلب مني هذا الطلب هذا، لأن حب المساكين يعني عمل جليل جدا. كون الإنسان يحب المساكين معناه أنه يكون من المتواضعين. شكون اللي كيحب المساكين؟ الدراوي شكون كيحبهم؟ غير المتواضعون. الغني والغطرسي ما يحبش الفقراء، ما يحبش المساكين أبدا، بل يرفضهم ويدفعهم، يعني قليل جدا باش شي غني او شي شخصيه كيحب الدراوش، لا يحبهمش، عاش لانه هو كيرى ان يرى نفسه انه اعلى منهم واشرف منهم، وهذا غير من تزيين الشيطان من تلبيس الشيطان. قال له اسالني ان اضع في قلبك حب المساكين. ولهذا كان النبي عليه الصلاه والسلام يحب المساكين ويتبضع لهم، ها، وامر الله تعالى انه يصبر نفسه معهم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعدو عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. هذا كله لقي وصل الرسول عليه الصلاة والسلام، معنى أن المسلم يحب المساكن يحب الدروش ويقترب منهم ويجلس معهم، كان ذلك دليل على أنه رجل متواضع، ومن تواضع لله رفعه. من أسباب الرفعة تواضع للدروش وللمساكين، وهكذا هذا هو حب المساكين. ثم حب المساكين يعني يكون دافع للإنسان أنه ينفق عليهم ويطعمهم ويتصدق عليهم ويغيثهم ويقف عند حاجتهم وهكذا. يعني المحبة ما كتكونش غير بالفم، يعني المحبة نزلت في القلب، كتشجع الإنسان أنه يعمل عمل في الخارج، إما تعطيه وإما تصدق عليه وإما ترحمه وإما تسلف له شي حاجة. كل ذلك ناشئ عن المحبة القلبية التي وضعها الله في قلب الإنسان، هذا وحب المساكين. قال له اطلب مني، قل لي وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي. الإنسان محتاج إلى هذه الثلاث، محتاج المغفرة ومحتاج الرحمة ومحتاج للتوبة. الإنسان كيعمل أعمال خصو يتوب الله منها، وكتطلب من الله يقبل منك التوبة، وقد تتوب الله ما يقبلش التوبة ديالك لأن عندك موانع في الطريق، يعني الله ما يقبلش التوبة ديالك. لهذا قال وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي، أي وأن تقبل توبتي. ثم قال له قل لي إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. قال له يا ربي إذا أردت أن تنزل فتنة عامة عارمة، قتل أو إحراق أو تخريب بحال اللي كنشوفوا اليوم، قال له اقبضني إليك قبل أن أفتن في ديني. لأن هل الفتنة هذه كتفتن الإنسان تاع دينه، كيبقاش الإنسان ماشي في الدين كما كان، لأن الفتن بزاف، القتل بزاف أو الجوع أو كذا. وأنا كنشوفوا دابا سوريا شنو كيوقع، الآلف كتهجر كتسمح في دارها وفي تجارة كتمشي لتركيا، هذه فتنة هذه. قال له يا ربي إلا كنت ما تجيب، إذا أردت أن تنزل بالناس شي فتنة أو شي بلاء قبضني إليك، أمتني قبل أن يدركني هذا البلاء. وهكذا هذه كل أدعية أمر الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام هذه الرؤية، هذه الرؤية. قال له قلت مني هذا الطالب هذا. فرسول الله كان دائما لا يترك هذا الدعاء، وعلمه للصحابة وعلمه الصحابة للأمة الإسلامية. فينبغي الإنسان يحافظ على هذا الدعاء هذا باش الله تعالى يستجيب لك ويعطيك ما تطلب. وهكذا هذا من الترغيب في انتظار الصلاة، يعني انتظار الصلاة هو هذا الرؤية التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام. الله تعالى لا يشبهه شيء، قد تشوف الله في المنام عبارة عن إنسان شخص، مش هذاك هو الله، هذا غير خيال، غير مثال. أما الله عز وجل ليس كمثله شيء، كل ما يخطر على بال الإنسان وعقل الإنسان فالله بخلاف ذلك، لأن الله تعالى هو الخالق والكون مخلوق، ولا يمكن أبدا أن يشبه المخلوق خالقه، يعني بعد، يعني واحدة، يعني مسافة بعيدة جدا ما بين الله وبين مخلوقاته. إذن كل ما يخطر ببال الإنسان فالله تعالى بخلاف ذلك. لفت مثلا الله في المنام كيقول لك أو كأمرك أو شي حاجة، هيدا هي رؤية حق، ولكن مش هذاك هو الله، لا، لأن الله تعالى لا يشبه الإنسان. كما أن المعلم الصانع كيصنع شي حاجة يمكنش يشبه له، واش معلم كيعدل الطاجين كيسمع عن الطاجين؟ أبدا. فإحنا الطواجن والله تعالى هو الله. وهكذا لهذا هذا الحديث هذا، وكذلك مثله من الأحاديث التي تدل على أن الله تعالى يرى في المنام، هذا ماشي الله تعالى هو الله، كيف شفته؟ لا. وهكذا هذا من يعني الأعمال الصالحة التي أمر الله تعالى أمر النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين أن يفعلوها. من هذه الأعمال نقل الأقدام إلى الجماعات. قال انتظار الصلاة وإصباغ الوضوء، كيف قالوا دابا إصباغ الوضوء في الصبرات، أنك تصد من قلبك تصد جدا في الوقت اللي كيكون برد، تتقل الوضوء ديالك. المعجزين لا، غير كاين الشر غير كاين دهان، والمؤمن لا، بل كيعمل يعني يصد الوضوء الصح والوضوء للجد. وهكذا من نقل الأقدام إلى الجماعات، وهي من أيضا من المكفرات، كون الإنسان يجي الجماعة ماشي ما يجي الجماعة. إن الله تعالى لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام وأمضى تلك المدة 13 سنة هو في مكة، ما كانتش المساجد، كل واحد كيصلي في داره. لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام أمر الله النبي عليه الصلاة والسلام أول عمل يعمله أن يبني بيت الله، وأول مسجد بناه في قباء، مسجد قباء هو أول يعني بيت أو مسجد أسس على التقوى. حتى قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال هذا المسجد الذي بنيته أول مرة فيه ناس يحبوا الطهارة. استقسام رسول الله قال له نحن نستنجي بالماء، إذا ذهبنا إلى المراحل نستنجي بالماء، والماء هو يعني أعظم مطهر. لما دخل المدينة ابنى المسجد النبوي، علاش؟ لتقام فيه عبادات الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. الله تعالى أمر بالبناء المساجد، هذا ومن رفعها بناؤها، ومن رفعها تطهيرها وتنظيفها وتبخيرها وإبعادها إبعاد القذرة منها. ويذكر فيها اسمه، معنى اسمه تقول سبحان الله الحمد لله، لا شيء، هذا هو معنى الآية. ويذكر فيها اسمه أي يذكر فيها حكمه. اللي مش يدخل الجماعة خصو يعمل حكم الله، اللي مش تصلي تصلي الصلاة اللي هي موافقة لحكم الله وموافقة لسنة رسول الله. هذه الصلاة اللي أمر الله بها أن تكون في المساجد، في البيوت التي أمر أن ترفع. هذا ويذكر فيها اسمه أي حكمه. كل واحد يدخل الجماعة خصو يتبع حكم الله في الصلاة، حكم الله في الجلوس، حكم الله في حتى في الهضرة، وحكم الله في الصيام، حكم في كل شيء. أي عبادة تعملها في الجماعة خصها تكون موافقة لحكم الله. هذه المساجد لما أمر الله تعالى ببنائها أمر المسلمين أن يترددوا عليها حينا بعد آخر، لا تهجر، يجب أن تعمر. قاشي خوي عشي بيوت الله، يجب أن تعمر، أن تعمر بعبادة الله بالصلاة وبالقراءة وبالذكر وبكل أنواع العبادات. وقد ذكر في القرآن شكون الناس الذين هم أحق بهذه المساجد، شكون؟ ماشي أي واحد، لا، مسلمون كثيرون، ولكن الذين لهم الحق الكامل في عمارة المساجد هم الناس مخصوصون. قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله. هذه ثلاثة شروط تكون في هذا النسج. قال هذو من الناس اللي عندهم الحق ينجمع، واللي عندهم الحق يعمروا المسجد، وغيرهم لا. ولهذا رسول الله أخبر أن الناس في آخر الزمن غادي بقوا يعمروا المساجد، وهم ليسوا أهلا لأن يعمروا المساجد، حتى قال مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى. مساجد قال مساجدهم ماشي مساجد الله، مساجد ديالهم اللي هم ابنوها وزوقوها وزخرفوها، هذه المساجد ديالهم هما، وهي خاوية مخربة ما فيهاش الهدى ما فيهاش السنة. لهذا شرط هذه الشروط هذه. قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. الإيمان بالله ماشي سهل، تصدق بالله، التصديق يكون بوجود الله وبصفته الكاملة وبكل يعني كل ما ذكره الله في كتابه، وهي أمور كثيرة جدا. هذا من آمن بالله، صدق الله وصدق كتاب الله وصدق كل خبر أخبر الله به. هذا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، وصدق باليوم الآخر بأن الله تعالى سيبعثنا ويحيينا كما نحن الآن، لا فرق بين حياتنا هذه وبين حياة الآخرة لما يقوم الناس من القبور. إيش هذه الحياة هذه في شكل، ولما يقوم الناس من القبور في شكل آخر؟ لا لا لا، كيف أنت الآن بعقلك وذاتك وقدك وقليلك؟ تأمن بهذه، أمن نعم، قلنا نعم. إن الله تعالى إذا أفنى العالم ونفخ في أمر إسرافيل فنفخ في الصور، فإن الله سيحيينا حياة حقيقية، كل ذات تحيا كما ماتت. وأخبرنا رسول الله قال إنكم محشرون إلى الله حفاة عراة غرلا، حفيان عريان بلا طهارة. هذاك الطهر اللي قطع الحج باش يرجع الله تعالى، يعني تحديا للكافر الذي ينكر يوم البعث. هذا إنما هو اليوم الآخر، اليوم الآخر أنه يصدق بكل هذه الأمور ويصدق بالمواقف القيام، لأن المواقف الأخيرة فيها مواقف، فيها القيام من القبور وفيها الحشر، يعني جمع الناس إلى المحشر، أرض جديدة يخلقها الله. يقول نعم أنا أصدق بهذا، أنا أصدق بهذه الأرض الجديدة التي سيخلقها الله ويكون الناس عليها. والصداق أيضا بالموقف الطويل الذي سيكون في القيامة، يقف الناس 50,000 سنة، 50,000 مواقف ما كاينش يهضر معك ويكلمك، والناس كدوب بحال الشمعة ماشي القيلة الدابة، لا، قيلة اللي كتكون هيدا أمام فوق الناس. قال الصحابي الذي روى هذا الحديث قال يكون بين الشمس وبين الناس ميل. الميل يطلق على المرود المكحولة اللي المرأة كتكحل بها عينها، يتم الميل، يتم المرود. والميل هو فيه 2 كيلومتر يطلق على هذا، قول حنا 2 كيلومتر، يعني 2 كيلومتر كتكون بين الشمس وبين الناس، هي دابة بين مئات الملايين السنين وما كيف كتحرق الأرض. هذو كيكون جوج كيلومتر بين الناس وبين الشمس، الناس كيكونوا في بحر من العرق. تصدق بهذه، هذا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، هذا اليوم الآخر. تصدق بهذا الموقف، هذا 50,000 سنة كيبقوا الناس هيدا، ماشي واحد ماشي 1,000 سنة، هي غير من رسول الله الآن إن شاء الله 1,400 سنة في حاجة، 1,400 هذه 50,000، حتى الناس كيبقوا يستعيذون بالله من هذا الموقف، وإن ذهب الله بهم إلى النار. قالوا يا ربي دينا جهنم، غير متخليناش هنا، وما كعرفش جهنم شنو فيها، ولكن كينسى هو بالموقف اللي هو فيه كينسى. تصدق بهذه، قلنا نعم، ولكن هذا بالنسبة للكافر. أما المؤمن لا، المؤمن هذه 50,000 سنة كتجي في حال صلاة مكتوبة، المدة اللي كنبقاو في صلاة الظهر هي المدة اللي كيشعر بها في هذا الموقف. هذا من رحمة الله بالمؤمن، ولكن خصو يأمن إنسان يكون عنده الإيمان الصح، الإيمان بالسنة ماشي الإيمان بالخرايف، ها، ويكون تبع السنة بمعنى الكلمة. هذا الموقف 50,000 سنة الله كيصغرها، كتولي 10 دقائق، يعني مثل ما تصلي الدور، الدور كنصلو كان إلا صليناها مزيانة معتبرة 10 دقائق، هي اللي كتلقى كتشعر بها، ثم فارق في الجنة وفارق في النار. صافي هذا هو، وتصدق بالميزان والحساب والصراط والجنة والنار وتطاير الصحف وهكذا، هذا كله، هذا هو اليوم الآخر. هذو من الناس اللي عندهم الحق يجون الجامع يعمروه، هذا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. أقام إقامة الصلاة شنو هي؟ إقامة الصلاة كنقولها غير بالفهم، هي ماشي سهلة. إقام الصلاة أن تصلي كل صلاة على وفق السنة كما صلىها النبي عليه الصلاة والسلام، ورسول الله قال لنا أمرنا بها، قال صلوا كما رأيتموني أصلي، هذه هي إقام الصلاة. قال هذا هو، هذا هو الإنسان اللي عنده الحق يجي الجمع، إنما كان شيء ما يجيش الجمع لا أسمح له أبدا. وإلى جاك يكون ظالم، إلى جاء المسجد وصلى فيها صلاة خلاف السنة والإيمان دياله خلاف العقيدة الإسلامية الصحيحة والإيمان دياله بالآخرة ماشي ولا بدا، لا حق له في أن يدخل إلى بيت الله، وإذا دخل كان ظالما وسيعذبه الله على ظلمه. هذا وأقام الصلاة وآتى الزكاة. آتى الزكاة إذا كان عنده المال أو عنده فلاحة ولا عنده الماشية، وهذا يؤدي الزكاة ديالها سنويا، كل عام يزكيها. مفهوم هذا إلا كان هذا الإنسان ما كيزكيش، ما عنده حق يجي الجمع، لا حق له، لأن من شروط دخول بيت الله أن يكون هذا الإنسان يؤدي فرض الزكاة، يعطيها للفقراء، لأن الله تعالى جعل حق الفقراء في يد الأغنياء وفي جيوب الأغنياء وفي أبناك الأغنياء، يخرجوا ذلك الحقوق ويعطونها للفقراء، يسعى عنده الحق يجي الجمع. ثم الشرط الأخير قال ولم يخشى إلا الله. الشرط الخامس قال لي ماشي يجي الجمع يكون ما كيخاف إلا من الله. كيف؟ علاش الإنسان ما كيخافش من الجروب، ويخاف من السرق، ويخاف من الحية، ويخاف من العافية، ويخاف من الفيضان، ما خوفت كثير الإنسان كيخاف منها، كيف؟ هذا ما يجيش ينجمع، لا ماشي هذا هو الخوف الذي يقصد الله، الخوف من الأوهام، الخوف من الخرافات، كيخاف من الوالي عندك يضربه، يخاف من الطيرة، يخاف من كذا، يخاف من رجال البلاد، يخاف، هذا هو الخوف لله تعالى كيقول الإنسان اللي كيجي ينجمع خصو ما يخافش من الأولياء. ما يخافش من الحجر والشجر، ما يخافش من الطيرة والأوهام، وما يخافش من الدعايات الخرافية اللي كيقول لا الولي ضربك أو الولي، لا ما يخافش من هذا، ديك الساعة يجي الجمع، إذا كان كيخاف منه ما يجيش، لا أسمح له، هو خاجي ما نقبلش الصلاة ديالو، ما يجيش من داره، ما يجيش من بيتي، يعني هذا بيت الله، لا تدخله إلا بالشروط التي تخول لك الدخول، الشروط هي هذه، إذا ما كانت متوفرة في المسلم ما يجيش الجمع. والله هيدا كجبر واحد هو مسلم كيصلي صلوات الخمس ماشي ما جين جمع، هو كيخاف من الاولياء، كيعتقد ان الاولياء يضربون يقتلون ويحيون ويضربون وينفعون ويضرون وهكذا. اكثر المسلمين هيدا بالعامه بالعلماء يقول لك لا لا ذاك السيد لا لا عندك يضربك، شو ماشي يضرب، شنو غادي يضرب، لمن غادي يضرب، وهل له القدره ان يضرب احدا، وهل له القدره ان يحرك اصبعه هكذا، ما عندوش القدره ابدا. شوف الله في القرآن ماشي آية ماشي جوز، قال الأولياء اللي كتعيطوا لهم وكتخافوا منهم ما كيملكوش القطمير، اللفافة اللي على نواة التمر ما كيملكوهاش، وما كيتعيطوا لهم ما كيسمعوكمش، ولو سمعوكم ما عندهمش القدرة أبدا يعطيكم شي حاجة، فاقد الشيء لا أعطيه. يعني فبأي دليل يجعلك تخاف من هذا؟ وعاد عاد الامور الاخرى اللي كيطلبوها منه كاين شيء اللي كاين اللي كيطلب الاولاد وكيطلب الصحه وكيطلب الخدمه وكيطلب النجاه وهكذا من الاولياء. قال لي يجي الجماع انا ما نسمحلوش ابدا يخاف من هذو ولا خاف منه ما يجيش، هذا بيتي ما يجيش عندي ولا جا مش عنده لانه ضال دخل الدرد الناس بلا شروط وهكذا. هذه البيوت التي امر الله ببنائها امر المسلمين ان يعمروها، ما تبقاش خويه، كل واحد كل مسلم يجي الجماعة، ولا سيما إذا سمع الأذان ما يسمحلوش الله أبدا إذا سمع الأذان ولا عذر له أن يتخلف وأن يصلي في بيته إلا في بيت الله. ولهذا لما بان النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد النبوي ما عرف عن صحابي أنه تخلف عن صلاة في الجماعة إلا عند العذر، إنسان مريض أو مسافر أو شيء شيء او الشتا بزاف ولا الغيث بزاف ولا الريح بزاف، هذه رسول الله كان كيعطي العذر للصحابه كيسمح لهم يصلوا في دورهم اذا كان هذه الامور هذه فايضه بزاف او الشتا بزاف والغيث الى اخره. امين ما كان شيء لابد كل واحد يجي للجماعه يصلي في الجماعه. علاش؟ لفائده المسلمين. الله تعالى لا ينفعه لا صلاه المصلين ولا صيام الصائمين ولا حج الحاجين، كاين بعوت حاجه من هادشي كله. الله تعالى غني بدون العباد، والله غني عن العالمين، ولكن أمرنا أن نأتي إلى هذه المساجد لصالحنا. هاتوما تسمعوا الله تعالى لاش قال نجي ونجمع، شنو غيعطينا؟ غيعطينا واحد الشيء كبير جدا. إذا الله تعالى بنى أمر ببناء المساجد وأمر الجماعات المسلمين يجون الجماعة، ولكن يكون متوفرين على الشروط الإسلامية كيف قلنا دبع الإيمان بالله واليوم الآخر ويؤدي الزكاة ويصلي الصلاة كما سنة وما يخاف إلا من الله، ما يخافش من المخلوق أبدا ويخاف الخرايف والعنكبوت. هذا يعني هذه المساجد نقل الأقدام إليها من فضلها أن رسول الله قال من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى صلاة الضحى لا ينصبه إلا ذلك أو إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. هذا كله هذا الفضل كله كيعطيه الإنسان اللي كيمشي ويجي الجماعة. قال رسول الله الإنسان اللي كيخرج من الدار على وضوء ويجي باش يجي الجماعة يصلي الظهر أو العصر، قال في الساعة اللي كيجي الجماعة ويصلي ويمشي بحاله شنو كيكون أعطاه الله؟ حجة حجة كاملة. علاش قال لك الحج المحرم؟ قد يكون الإنسان حج ما حرمش أو تكون الحجة مجازية. علاش قال المحرم؟ باش ينفي أنه يقصد المجاز بل يقصد الحقيقة. يعني قال الإنسان إذا جا صلى الدور مش بحاله كيكون عند الله حج كأنه مشى وطاف وسعى بين الصفا والمروة وقف بعرفة ورمى الجمار وبات مزدلفة وهادشي كله عمل هذا وهذا بحال بحال كأنه حج. هذا علاش قال فأجره كأجر الحاج المحرم باش ما بقاش يديك الوسواس يدور لك في عقلك تقول لا هذه غير مجاز والسلام، إنسان عدوى لكن ماشي بحال الحجة، لا بحال الحجة. إذا الإنسان إذا صلى في الجماعة خمسة صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصباح عنده خمسة الحجات، خمسة الحجات كاملة كأنك مشيتي لمكة. وهذه الحجة يعني الحجة بمعنى الكلمة قد تمشي نتينا لمكة والحج ديالك ما يكونش صحيح، اش عندك شي خروقات، عملتي شي حاجة الله ما قبلش الحج ديالك، وما أكثر هؤلاء. أما هذه لا، هذه جيتي للجماعة وصليتي صلاة السنة عندك الحجة كاملة، واللي مشى لمكة لا، قال لك الحج ديالو ماشي أولى مدة، قال الحج مشي الحج مشى من بلاد الحرام بمال حرام، شمن حج عند هذا، ومشى تما ما عرفش المناسك ما أدى والو. حمل حتى يمشي ويجي ما وقف يعني ما مشى عرفه ما طاف ما عملت حاجه غير مشى وجا، قال انا ما نمشي انا عييت بارك عليا وحيد طواف الافاضه اللي كيكون هو العمده في الحج ما عملوش، قال انا بعيت بارك عليا ما خصنيش وانا جيتي. اذا هذا هو مشى لمكه ما عندوش الحج، لا حج له. وكتعرفوا مره اخرى الشريف الله يرحمه الله يرحمه حكى حكايه شي واحد حكى له، وربما هذا الانسان من تركيزته وما شاف هذه المنامه كان في الحج شي حج وهو شافه وحكى على راسه وهذا باش تعرف انه صادق. قال هو تما وكان هو هذا الانسان هذا باله مع فلسطين هذا الشيء ربما في الستينات والسبعينات، كبلوا مفتون مفتون مع فلسطين، آخر فلسطين فلسطين فلسطين، ومشى يحج وشاف المنام رسول الله، قال وش عندك تنام الهيم مفتون مع فلسطين؟ قالوا هذا ماشي مسلمين. قالوا كتشوف هذا العالم اللي حج؟ قالوا تحلمك بالله الحج يديروا حتى انت. وهذه حتى حكى على رسول الشريف حكى الله يرحمه، انا كنروي على الشريف والشريف يروح على مولاها وكاين شي انقطاع. قالوا حتى انت الله ما قبلش الحج ديالك، وهذا الناس كاملين. علاش؟ لان تم الافات، تم مصائب خروقات. إذن هادو مشاو للحج ما عندهم حج، وانت لا الا جيتي الجماعة صليت الدور السنه ديال القاعده صافي حجيتي عند الله. خمسه د الحج، خمسه د صلوات النهار، خمسه د الحج، وضربها في شهر وضربها في عام وضربها في، يعني كيمشي عند الله يعني متزود، يعني التزود الكامل من الحجات. وهذه فيما فيما يدرك، هذه ما كيدركها اللي يجي للجماعة، ولكن يتبع السنه صافي. بعد هذا اجعل الرسول عليه الصلاة والسلام إنسان ما يجي للجامع، شو كيعطيه زيادة على هذا؟ أنه كيعطي كل خطوة خلف كل خطوة كيمحي لك الله سيئة ويكتب لك حسنة ويرفع لك درجة في الجنة. كتعرف درجة في الجنة ماشي درجة ديال السطح، لا لا، درجة ما بينه وبين الأخرى 500 سنة. كل خطوة ماشي ماشي كله، لكل خطوة إذا كانت مثلا عندك 500 خطوة من الدار للجامع، عندك 500 حسنة و500 سيئة كتمحى و500 درجة ترفع. وهكذا في المجيء وفي المشي، ماشي غير في المجيء للجامع، لا، ثاني كتكون راجع للدار. هكذا في المجيء وهذا في يعني في الرجوع. هذا كيعطيه الله تعالى هذا علاش الله تعالى قال نبنيو الجامع ونصليو في الجامع لصالحنا ولرفع درجاتنا ولمحو سيئاتنا ولكتب حسناتنا. عاش قال لابني الجماعة ونجو الجماعة. بعد هذا أن الإنسان لما كيجي الجماعة كيكون في ضمانة الله وحمايته وعهده. لهذا رسول الله قال تلفذ الناس كلهم ضامن على الله، الله كيضمنه، الله كيحميه، يقدرش حد يقرب من عنده. شكون ما هو الإنسان اللي كيجي الجماعة يصلي؟ قال هذا ضامن على الله. قالك عندك هذا، وعندك اللي كيخرج في الجهاد في سبيل الله، وعندك الانسان اللي كيدخل الدار يقول السلام عليكم المراه وولاده، ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله. يعني الانسان كيشوف حاجه كيقول ماشي شي حاجه، هو يشوف شوف شنو فيها. يعني الانسان دخل الدار قال المراه السلام عليكم، او ولاده يقول السلام عليكم، هذا الله كيحميه في عهد الله وحمايته، ما يقدرش حد يقرر له. والانسان مشى للجماعه وجا كيكون في ضمانه الله. ها وهكذا هذا من. ثم قال اللي صلي الصبح فكان في ذمة الله، أو يصلي في الجماعة كان في ذمة الله أي في عهد الله. قال إياكم أن يطلوكم الله بذمته. قال عندكم تحدي هذا الإنسان اللي هو في ذمة الله، وحنا هذه ما كنردو لاش البال. الإنسان اللي غاصل الله وخرج الجماعة وكيجيبها من الشرق والغرب ما كاينش واحد اللي اخترع على باله إلا يهضر فيه. اش كتعمل؟ هذا الإنسان اللي صلى في الجماعة مش بحاله، هو في حماية الله كيحميه وفي عهد الله وفي ضمانة الله. اش كتعمل أيها الإنسان؟ رانتينا كتهجم على واحد الإنسان الله كيحميه، والناس غا ماشي والسلامة كترد بال. هذا من فضل يعني الأقدام إلى الجماعات، من فضل الخطوات الجماعات. الإنسان يكثر من يمشي للجماعة، شي يجي للجماعة، ولكن أنا قلت بالشروط اللي الله تعالى اشترطها في القرآن الكريم باش الإنسان يكون يجمع بين الحسنيين، بين الصلاة السنة وبين هذا وبين هذا، باش يكون الإنسان كامل. هكذا هذا من يعني الأعمال الصالحة التي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بها المسلمين. بعد هذا قال ورفع الدرجات، أن الله تعالى شرع لنا أعمال ليرفع لنا بها الدرجات. من هذا قال إطعام الطعام وبدل السلام والصلاة بالليل والناس نيام. إطعام الطعام، تطعم الناس، تعطيهم يأكلوا. علاش؟ لأن كثير الناس جعان، كثير الناس ما كيجروا ما يأكلوا. لهذا الله تعالى رغب المسلمين، رغب الأغنياء والمتوسطين واللي عندهم أنهم يطعمون الطعام، ويطعمون الطعام على حبه، على يعني على محبته للطعام يطعمونه المساكين والدراويش. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام، قال الإنسان لما كيتصدق بشي حاجة يعني يطعم المسكين، قال الله تعالى خدم النوب لمن ويربيها لصاحبها حتى تصير مثل الجبل، طرف الخبز أو درهم أو أي شيء تصدقت به على مسكين أطعمته، هذه صدقة. الله شكي يعمل كيخود منك باليمين يلقي ربيها لك، يا الله يا ربي ربي ما كتجي يوم القيامة بحال الجبل، جبل شاهق. قل يا ربي أنا ما عملت هذا، ما قالوا هذيك الصدقة اللي صدقتها الفلاني أنا ربيتها أنا تهلت فيها خذها، هذا إطعام الطعام. وطعام لا يكلف الإنسان طرف الخبز درهم كرتونة الحليب هذا وهكذا، إنما الإنسان يكون من شأنه الصدقة. رسول الله قال الله تعالى كيدخلني الجنة ثلاثة هاد الناس سبب طرد الخبز، طرد الخبز شكون هما؟ رب البيت مول الدار اللي خدم وجابها للدار، طبعا مول الدار هو اللي كيخدم، والمرأة اللي عجنات وطيبات صلحاتو، والخدامة اللي كديها للمسكين، جوج ثلاثة من الجنة، مول الدار جابها والمرأة صلحاتها طيبتها والولد ابنك أما ابنك أو الخدام أعطاها للدرويش، هذو ثلاثة بيهم في الجنة. هذا من إطعام الطعام. إطعام الطعام هذا كيكون سبب حتى في إصلاح العبادة، إصلاح العبادة. شوف العبادة عملتيها عملتي فيها خطأ، قال لك الله تعالى هذه العبادة اللي فسدتيها أنا غنصلح لك، شنو؟ أعطي الناس يأكلوا منهم، الإنسان اللي فطر في رمضان عمدا، ماشي صحابي فطر في رمضان عمدا، قصة مشهورة المسلمين كامل يعرفوا، رجل عمدا وقع على أهله فأفطر وندم بعدي، قال جعل رسول الله، رسول الله أنا هلكت، قال له شنو؟ قال له وقعت على أهلي وأنا صائم. قال له تقدر تعتق رقبة؟ قال له ما عندي شيء، رقبة يعني حر رقبة، والرقبة خصك 50 و100 مليون بس تحرر، ولا سيما لك الرقبة يعني ممتازة. قال له صم شهرين متتابعين، قال له رسول الله أنا هاتي مولاني إلا من صيام عاون صم عاون شهرين كيفاش عمل؟ قال له أطعم 60 مسكين، قال له ما عندي شيء. قال له جلس، هيدا وشي واحد جاب شي زكاة من الرسول عليه الصلاة والسلام، واحد الشواري التمر واحد 60 كيلو أو لهذا، قال له هاك مشي اطعم به 60 ذي الناس. قال له شنو؟ قال له اطعم به 60 الناس. قال له شوف المدينة منورة، قال ما كاينش شي واحد ضيف علي، أنا أضعف واحد وأفقر واحد في المدينة. قال رسول الله يضحك حتى ظهرت الدرس الله خليها، قال له ومشي أعطيني ولادك يلا. إذن هذا الصدق هذا الإطعام شنو كان ماشي يعمل؟ غادي يرقع به نهار كله عمدا من الصيام، كتعرف الصيام، الصيام هذا شهر رمضان ماشي سهل، هاتك حرمة رمضان وخصو ترقع، إلا ما ترقع شيء غادي يعذب الله على ذاك النهار اللي كله، باش رقعوا بالصدقة. قالوا أعطينا سيكلوا 60 مسكين. الحالف كيسك كيحلف يقول والله فلما باقي نهضر مع أو والله تنعمل كذا كذا كذا كذا، ولكن عاود ندم، قال أعوذ بالله. وطبعا الحلف ما يمشيش عند خته، ما يمشي عند خاه، او يقطع صاحبه، كان يعني مصالح بينتهم متبادله، هذه جريمه، هذه مصيبات. اندم. شنو قال الله تعالى؟ قال له طعم المسكين ونسمح لك في هذا الحلف اللي حلفتي بيا. هو قال والله والله ماشي سهل، حرمه الله وعظمه الله ماشي حاجه سهله ما تقلتينا تلعب بها. قال له اطعم 10 الناس واسمح لك يلا، فين عند شوف 10 الناس اعطيهم خبز الواحد او 5 درهم الواحد طعمهم، او نسمح لك فهادشي يلا. في الحج كذلك، الحج كي يعني كثير الامور الانسان كيرتكبها في الحج، اما حسر راسه ولا داعي الى ذلك، ولا عمل شي مساله هي مخالفه للحج. احاديث كثيره رسول الله قال اللي يعمل كذا كذا يطعم 6 الناس، كل واحد يعطيه كيلو وربع الروز، صافي والله تعالى قال اسمح له في هذا الشيء اللي يعمل. وهكذا هذا اطعام الطعام، اطعام الطعام من فضيلته، وهذا ماشي حاجه سهله. يعني عبد الله بن سلام، بس عرفوا المزيد، هذه عبد الله بن سلام كان من علماء اليهود الاجلاء، من العلماء العظام اليهود، واسلم رضي الله عنه وارضاه. قال اول خطبه واول كلام سمعته من النبي عليه الصلاه والسلام لما دخل المدينه، قال ايها الناس، هيدا قال ايها الناس اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنه ربكم بسلام. قال هذا اول كلام سمعته من النبي عليه الصلاه والسلام، قال اطعموا الطعام وافشوا السلام. من هذا رجل رسول الله، الحديث صحيح، قال واحد الراجل واحد النهار ماجي في الخلاء وشاف واحد السحبه في السماء وفيها رجل كيهضر في السحبه، شنو كيقول؟ كيقول من السحبه كيقول لسقي الغرس هاد فلان، لسقي الغرس هاد فلان. هذا العجب، قال السحبه كتهضر، شي حد كيهضر فيها ما عرفش شنو. قالوا وهيدا، وكنشوف ديك السحبه مشات واحد الغرسه وصبت كل المياه التي تحتوي عليها، وبقات الحمله ما جا السقي ما جا، وتبعها يلا الى حتى وصل ديك الغرسه. قال تبع واحد الانسان كيدور في واحد الفلاح كيرد الماء هنا لهنا وكي يعني كيشتغل في الغرسه، وسمع ديك الاسم في السحبه، سمع سمعوا ميمشي. قال له فلان، قال له نعم، قال له شنو اسمك؟ قال له علاش كتسقسي على اسمي؟ قال له قل لي. قال له انا اسمي فلان. قال واش كتسقسي على اسمي؟ قال له دينك ما جيك اسمع الاسم هذا يذكر في السحبه كيقول لنا سقي الغرسه فلان، هو هي الغرسه ديالك. قال له واش عندي شنو كتعمل؟ قال له ولا ما سالتيني نقول لك. قال له هذه الغرسه كنقابلها، وفي الساعه اللي كطيب وكنجنيشي اللي فيها كنقسموا على ثلاثه، قسمه كنعطيها الدراوش، وقسمه كنردها فيها باش تبقى دائما الغرسه قيمه راس المال، وقسمه كنديها للدار العليا ياكلوها. قال له هذا هو هذا، هذه عتي وهذه سيتي وهذه دائما. قال له وهب هذه ربحتي بهذه، هذه صاحب بهذا بهذا، هذا كرمك الله بها. شوف اطعم الطعام شنو كيعمل لما يعني تفكر الدراوش، الله بارك له في حديقته وفي فلاحته، القحط والدنيا يابسه وما سقت ديك السحبه غير الغرسه ديالو بوحده. بالعكس ايضا، فطاف عليه طائف من ربك عودة. واحد الجماعه واحد الانسان كان قبل كيتهلى في الدراوش، كان دائما الله تعالى كيبارك له في الغرسه، لما مات جاوا الورثه اولاده قالوا هل، وكان باباهم كيعطي للفقراء لما كيجني كيتهلى في الناس الدراوش كيعطيهم. هادو قالوا هاد الدراوش ما بغاوش يضيقوا علينا، حنا غنمشيو باللي نجنيوها ونتهناو من الصداع، كيما غيضيقوا علينا. قاموا بالليل قبل الفجر وبقاو كينادي بعضهم خفيه، قوموا دغيا قوموا دغيا قبل ما يقوموا هذيك البلاوات يعني الدراوش. ما يوصلوا للغرسه جبروها غالعود كحل، الله تعالى سلط عليها افه اما اعصار او شيء، غالعود كحل. قالوا لا لا احنا ماشي الغرسه ديالنا هذه، احنا متلوفين ضالين اي متلوفين. جا واحد قال لهم لا ماشي متلوفين، الله عاقبنا، انا قلت لكم ودي اعملوا عقلكم يعني وكونوا من المسبحين وطلبوا الله تعالى كذا كذا كذا. عاد ندموا وعالوا قالوا يا ويلنا ان كنا طاغين عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها. علاش لما عزموا يتكرفصوا على الفقراء وما يعطيهمش الحقوق ديالهم؟ الله تعالى عاقبهم. فعلى المسلمين ولا سيما الغني، الغني اذا اراد ان يبارك الله له في غناه وان يبقي له ثروته ان يحسن الى الدراويش، ان يحسن الى الفقراء والمساكين. طعم طعم، هذا معنى. وافشاء السلام هو ان كل المسلمين يسلموا على بعضهم، كل واحد يقول السلام عليكم بعضه، كنت تعرفوا ما كتعرفوش باختصار لان باقي الدرس يعني امور باقا هنايا. انما واجب على المسلمين، واجب تقول المسلم السلام عليكم وواجب ترد عليه. كاين علماء كيقول لك تقول السلام عليكم هذا غير سنه وترد عليه واجب، هادشي كله ما كاينش منه. يجب على المسلم ان يبتدئ بالسلام، ويجب على المسلم ان يرد السلام. علاش؟ باش كتثبت المحبه بين قلوب المسلمين. حيت الانسان اذا قلت له السلام عليكم مزيان، واذا ما رديتيش عليه غادي يبغضك. اذا ما قلتيها له غيبغضك، واذا ما رديتيش غيبغضك. قول سي ما قلت له سلام لا كلام، واش عند هذا؟ قلت سلام قلت كيف؟ كم حنا شي من بلادنا ما حناش مسلمين شنو؟ قول سي مره الاولى ثاني والو ما كان لا سلام لا كلام، لا بدك تغير القلوب عليك. او قلت السلام عليكم ما ردوش عليك هما، ما ردوش عليك، واش عندهم ما ردوش؟ كتكرههم ايضا وكتبغضهم. إذن يجب على المسلم أن يقول السلام عليكم وأن يبتدئ المسلمين بالسلام، وهكذا. هذا هو يعني هذه الدرجات التي أمر الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام أن يخبرنا بها، ويخبرنا بأنها ترفع المسلم في درجة الجنة. وهي كان درس طويل ولكن يعني ما ندركوش دابا، مشى الوقت، باقي أمور لا في إطعام الطعام ولا في بادر السلام. وكذلك قيام الليل، إنسان يقوم الليل، قيام الليل كيكون غير في أمور بسيطة، غير ما يصلي العشاء صلي جوج ركعات صافي هاتي نقمت الليل، او صلي بين المغرب والعشاء كيف قال انس بن مالك اللي قلنا قبيلتي هاتي نقمت الليل، او قبل الفجر بواحد ربع ساعه صلي غير جوج ركعات. كاين الرسول قال لي صلي في الليل ولو فواق ناقه. فواق شنو هو؟ هو ديك الجبده ملي كتجبر بالزراد البقره وتعمل هيدا او تعمل هيدا ما بين هيدا الجبده والجبده، هذيك الفوق. قال لي صلي غير مقدار هذه يكون من يعني ما قام الليل، وهكذا. والباقي سناتي به ان شاء الله في المستقبل، والله تعالى اعلم.